شاط الخير ضربتوه ما شفناه تعبنا فيه لواد التاه فايلو لا ينتهى بحث بالسر وبيه غنيت ولا من حد قال آه مليت العيشة وما عيت والطماع في الدنيا لا بد من عليها الدنيا مخوضة العيون سقيناها الدنيا من كذا العقول أرويناها ولو كان موكا ترجع صبير حتى الضباع يرجع حجام Thank you.